الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السؤال ده كان عن السفتجة والكلام ده، وشرحناه المرة الفاتت، ونحن نقرأ الفاتحة كلها كما قلنا تيمنا بطريقة الشيخ محمد عبده في افتتاح درسه، فقد كان يفتتحه دائما بتلاوة سورة الفاتحة، وهي خير فاتحة لأي عمل. وسنبدأ كما هو المعتاد بقراءة جزء من المنظومة الصوفية التي يعني تعرفون، وهي المباحث الأصلية. وأظن أنتم تذكرون أني قلت في هذه القصيدة بضعة أبيات أقولها عشان الضيوف الحاضرين دول. فين يا شيخنا؟ أيقونة القصائد الصوفية، منظومة المباحث الأصلية. هي لواحد أندلسي اسمه ابن البنا السرقسطي، سرقسطة مدينة في الأندلس، ونظمها، وتعد من أرق وأجمل وأكمل المنظومات الصوفية في علم التصوف. وشرحها مغربي اسمه الفاسي، الشيخ أحمد ابن محمد ابن عجيبة الفاسي، من مدينة فاس في المغرب، وهو الذي شرح الحكم العطائية، حكم ابن عطائي الاسكندري، وكذلك شرح منظومة المباحث الأصلية. فأنا قلت له يعني ثناء على المباحث الأصلية، أيقونة القصائد الصوفية، منظومة المباحث الأصلية، وإن يجدها طالب المعية، معية طبعا مع الله وليست معية حسية وإنما معنوية، طالب المعية يهتف أعلى الصوت هي هي. دي يعني ليست عامية، وقد استخدمها من قبل، وأنا قلدت الشيخ محمد زكي إبراهيم في بعض قصائده، هي هي يعني هي دي المراد، هي هي. تبين المبادئ المرعية لدى سلوك الخطة السنية، طريق التصوف. موضوعها الآداب والتجلية، وبابها إرادة قوية. دول الثلاث مراحل في التصوف، إرادة أو يعني زي ما بيقولوا تخلي ثم تحلي، تخلي عن العيوب وتحلي بالصفات الحسنة ثم تجلي، وهذا لا كلام فيه حسب فتوحات الله عز وجل على قلب العبد. الصدق رأس المال بالكلية، وده كلام الشيخ زروق. التصوف صدق التوجه إلى الله عز وجل، الصدق رأس المال بالكلية، والذكر سر السير والتربية. الذكر أسس الطريق أو السلوك، الشيخ أولا لابد من دليل، يقول لك اختر الرفيق قبل الطريق، واحد يكون عارف السكة وعارف ما عقباتها ومتاعبها ويقيك يعني أخطاء الوقوع فيها. والذكر هو الزاد الذي يبلغك إلى المراد. الصدق رأس المال بالكلية، والذكر سر السير والتربية. وبعد ترك العلل الردية، اللي هي مرحلة التخلي، وبعد ترك العلل الردية تكتسب الخلائق المرضية، وهي التحلي. ده محاولة لتلخيص ما في المنظومة. وهذه عندهم التحلية، يعني الكسب هذا كسب الصفات المرضية أو الحسنة، وما ما يسمونه التحلي أو التحلية بعد التخلي أو التخلية، وهي ترك العيوب. وهذه عندهم التحلية، وبعدها في الرحلة الروحية وهذه عندهم هي التحلية، وبعدها بعد التحلي التجلي، وبعدها في الرحلة الروحية تفيض ألطاف الرضا ندية. قلت لا كلام فيه، حسب ما يفتح الله عليك. المرحلة الأخيرة اللي هي التجلي أو الفتوحات الإلهية أو المعاني والعواطف والمشاعر والمواقف التي يرسلها الله إلى قلبك، هذه لا يتكلم فيها إلا من ذاقها. وهذه تفيض ألطاف الرضا ندية، وبالتجلي تكمل القضية. يتم الطريق، تخلي تحلي، ماشي الكلام، ينفع مع ثقافة العيد. التخلي ثم التحلي ثم التجلي والشهود، يعني إن الحاجة اللي أنت تؤمن بها فعلا ولكن تقليدا للآخرين أو أخذا من القرآن الكريم أو بدليل عقلي أو نحو ذلك، لا أنت تراها رؤية، يعني تسمع عن الملائكة ممكن تصافحهم أو تسمع أصواتهم، يعني بطريقة أخرى غير طريق العقل وطريق النقل. تفيض ألطاف الرضا ندية، وبالتجلي تكمل القضية، لكن القضية لا تنتهي، تكمل صحيح، ولكن الخطوة الرابعة أن يعود فيصحب آخرين إلى الله عز وجل، ما دام قد وصل وأصبح شيخا وتمت له المراتب الثلاث، فهو لا يعني زي ما قلنا إن الصوفي الهندي الذي قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى قاب قوسين ثم عاد إلى الأرض، والله لئن بلغت إلى هناك فلن أعود أبدا. طبعا لأن مسألة فيها متعة ولذة، ولكن الطريق المحمدي هو العودة لتربية الآخرين، لا يبقى هناك كما قال العارف الهندي. كلام ذا رواه دكتور محمد إقبال في كتاب الله، آخر كتاب اللي هو تجديد الفكر الإسلامي، أو عنوانه إيه؟ فكر ديني، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجم إلى اللغة العربية سنة 1955 في القاهرة، لكن هو بالإنجليزية، وعندي نسختين اللي عايز يقرا دي او دي، ويمكن يكونوا هنا المكتبة دي. لكن تنبه صاحبي إلي، أنا بقول يعني للسامع، لكن تنبه صاحبي إلي واصحب دليل الرحلة السنية، ولا مش قادر أقرأ الكلام، يبقى صلحها يا شيخ. السرية يعني الشريفة، السري هو الشريف. تنبه صيان، لا بد من شيخ، لأن في خطورة اللي يمشي لوحده ممكن يعني يطلع في دماغه أو يغويه الشيطان ويقول له خلاص أنت بقيت نبي، كما حدث لبعض الناس في الهند وفي إيران. في الأصل كانوا يسلكون طريق الصوفي ثم أغواهم الشيطان وادعوا النبوة، ومنهم من ادعى الألوهية. تنبه صاحبي إلي واصحب دليل الرحلة السرية واتبع خطاه، امشي وراه، فالطريق نية ثم اتباع السنن المروية. صحيح القصد كما قلنا، أو قال الشيخ أحمد زروق، صدق القصد إلى الله ثم التزام السنة، وخدمة الناس، هذه الأصل الثالث بعد النية وبعد التزام السنة، خدمة الناس، خدمة الخلق. إذا أرى حياتي في حكايتي، الوصية بتاعت الشيخ عبد القدوس القاسمي لما قال لي تقبل النصيحة؟ قلت له أهلا وسهلا. قال لي دي ثلاثة. قلت له زيادة الخير خير، احنا بنقول كده في مصر. فبنسيب يقولوا زيادة الخير خيرين، يعني النصيحة الأصلية والزيادة، يبقى مش خير واحد خيرين، هكذا صحيح؟ هذا هو المثل في بني سويف. لكن في بلاد أخرى في مصر زيادة الخير خير. فقال لي الحياة بعد أن نظر في وجهي طويلا وقال خدمة الخلق، أوصيك بخدمة الخلق ثم خدمة الخلق ثم خدمة الخلق، هم ثلاثة هي واحدة، لكن أراد أن ينبهني فلا أنسى أو أغفل فكررها ثلاثة، خدمة الخلق ثم خدمة الخلق ثم خدمة الخلق، وأفضل الناس أنفعهم للناس. أظن هذا معنى حديث وارد، أن خير الناس أنفعهم للناس. واتبع خطاه فالطريق نية ثم اتباع السنن المروية، صدق في النية ثم السنة، وخدمة الناس فهم رعية لله بل عياده المرعية، خلق عياد الله. وذا حديث وارد هنا قرأناه في بعض الدروس السابقة، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وخدمة الناس فهم رعية لله بل عياله المرعية، وترك دنيا الناس يا أخية، هم عندهم حاجة اسمها إيش أنا اسميتها يقول لك إيه؟ قلة الطعام يعني الصوم، وقلة الكلام، وقلة المنام السهر أو التهجد، مخالطة الأنام وقلة، وترك المخالطة مع الأنام، قلة يعني الاتصالات الشخصية في مرحلة السلوك. وزي ما نقلنا عن الشيخ هنا، قال يعني إن واحد سألني هنا من ضمن الأسئلة، الخلق نوار يعني زهور، الخلق نوار وأنا راعي فيهم، حاجة زي كده، وأنا راعي فيهم، ما هو أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، الخلق دول زهور وأنا راعي فيهم. ثم يقول هم الحجاب، هم يا شيخ هم الحجاب الأكبر، هم الحجاب أو حاجة زي كده، هم الحجاب الأكبر، ولكن ما أطلبي فيهم أو حاجة، يعني هم لو أكثرت من المخالطة معهم يحجبونك عن مولاك، ولكن هم منهم ستصعد إلى الله عز وجل. أنت بتعرف الله بخلقه، فهم وسيلتك، ولكن لا تكسل خلقنا. أيوة هم الحجاب الأكبر، تنطقها كده، هم الحجاب الأكبر. احنا قلنا الكلام ده عبارة عن زجل، يعني شعر ما باصي كما يقول الشعر شعبي، فهو يخلط بين عامية مصر وعامية المغرب، ومهم جدا اللي بيدرسوا علوم اللغة. هم الحجاب الأكبر لو أنا لجئت فيهم وثاني قاعد معاه، لكن مطلبي فيهم أو مطلعي فيهم أو لا، أنا بغير الكلام ساعات يعني، منهم سوف أصعد. بس يا آخر بيت: وترك دنيا الناس يا أخية وحب طه أشرف البرية. أدي اللعبة كلها. نيجي بقى عند الأبيات الخاصة بالنهاردة. هو سبق أنه قال لك يعني تصحب الصوفية لأنهم هم على طريقة أهل الصفة، وده كما قلت أنه هو في الأول يتكلم عن مشروعية التصوف أو الدليل الشرعي على جواز التصوف أو استحبابه. لكن الباب الثاني أو الفصل الثاني هو عن فضل التصوف أو شرفه، والواقع أن الكلام عن فضل التصوف يتضمن الاثنين، جوازي ثم استحبابي. ما دام مستحبا أو ما دام مفاضلا وشريفا في الدين فهذا استدلال على المشروعية، وزيادة على ذلك دليل على الأفضلية. واضح الكلام ولا مش باين؟ فذكر في هذا أن أهل الصفة وكانوا كثيرين، بلغوا 300 وكذا، ولا تظنن أن هؤلاء ناس كما نقول في مصر مقاطيع يعني، ما لا، دول كانوا زعماء وأغنياء في بلادهم، لكنهم خرجوا عن كل هذا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم منه والجهاد وراءه في صفه. لكن في الأصل كانوا، وذكر هنا بالذات سيدنا مصعب بن عمير، لقد رأيته، أظن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أحد صحيح، وهو يلبس حلة في قومه ب300 درهم، يعني كان رجل أنيق وجيه وسري في مكة، ولكن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول من يصل إلى المدينة مبلغا لدين الإسلام، حتى انتقل النبي نفسه ومعه أصحابه إلى المدينة. وهذا الرجل الذي يعني كان مرفها أنيقا سريا على هذا النحو أصبح لا يملك شيئا، ترك كل شيء وراءه في مكة، واستشهد وجيء به جثة مباركة، وكانوا يعني لم يجدوا إلا قميصا قصيرا إذا غطوا رأسه تبدو رجلاه، وإذا غطوا رجليه تنكشف رأسه، يعني لم ينالوا من الدنيا شيئا لا في حياته ولا عند مماته، ولم ينالوا إلا الشهادة في سبيل الله. فهم دول اللي يفتكر أنه هم ناس محلتهم شيء، لا، هم صاروا فقراء إلى الله وحده. وذكر الآية الكريمة في سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك. ربنا بيخاطب رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دم أهل الصفة دم، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وليس معنى هذا أنه لم يكن متصفا بهذه الصفات، وإنما هذا من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني حافظوا على ما أنتم عليه وأديموا أديموه واستكملوه وزيدوا في مقاماته وتأكيده. فهذا ليس، ولذلك أنا الكلمة هنا، هذا من باب نصيحة البار البررة بأبيه أن يكون بارا، فليس معناه أنه هو، ولما ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قد تكون محسنا ولكن الله تعالى يطلب منك أن تزيد الإحسان وأن تديم عليه. فهو يقول هنا كنصيحة البار بعدم العقوق، ما هو أصلا يبر فمعناه أنه ليس عاقا، في حاجة اسمها عقوق الوالدين وفي حاجة اسمها بر الوالدين. ماشي، ربنا جابها بعد التوحيد على طول. وقضاء يعني حكم، القضاء في القرآن له معاني، قضاء بمعنى أنهى العمل، وقضاء بمعنى حكم وفصل، وقضى بمعنى أبلغ الشيء يقضي به يعني يبلغه، ولا معان. وهنا بيقول قضى يعني حكم، ألا تعبدوا إلا إياه توحيد، وبالوالدين مباشرة. وقلنا أن اقرأ آخر سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الوصايا العشر، عشر وصايا، أولها التوحيد وبعدها على طول بر الوالدين. وكذلك في سورة الإسراء، وكذلك في سورة الفرقان، كلام عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، الصفات العشرة. وكذلك في الفرقان، في وصية لقمان، في سورة لقمان، في وصية لقمان لابنه. ماشي يا سادة، بس فهم بقى الناس دول اللي عليك أن تصحابهم، أو هم دول أصل الصوفية أو الجيل الأول منهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في شرف التصوف وفضله، وعلموا، كان الذهبي يقول وبلغوا حقيقة الإيمان وانتهجوا مناهج الإحسان. أنت عارفين في حديث سيدنا عمر ونزول جبريل من السماء، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثياب بيضاء نقية، وحتى جلس بين يدي المصطفى وسأله الأسئلة الثلاثة عن الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام هو المرتبة الأولى، ثم الإيمان واليقين والتصديق، ثم الإحسان. وشرح المصطفى نفسه صلى الله عليه وسلم الإحسان وقال أن تعبد الله كأنك تراه، الله لا يرى بالعين إلا في الجنة، إنما في الدنيا لا يمكن. حتى سيدنا موسى اللي هو سمع الصوت الإلهي، فلما تجلبوا هو كان عايز يشوف كمان مش بس يكتفي بالسماع، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال تبت إليه، يعني علمت أن الرؤيا غير ممكنة في الدنيا، إنما مش غير ممكنة على الإطلاق. فذلك هو الإحسان، إن لم تكن تراه، إذا لم تصل إلى هذا المستوى فاستحضر في نفسك أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فاستحضر على الأقل أنك تحت عينه وبصره. فبعد ما قال أنهم يعني حققوا المرتبة الأولى وهي الإسلام، وأيضا التي تليها وهي الإيمان، وتطلعوا وسلكوا الطريق، هي نفس المراتب الثلاثة اللي قلنا عليها برضو قبل كده، بعبارة التخلي والتحلي والتجلي، اللي هو الإحسان أو الشهود، تلمس الحقائق الإيمانية لمسا أو تراها عينا أو توقن بها يقينا كاملا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم دخلوا، هذا هو البيت الجديد، وعلموا مراتب الوجود كالأم والوالد والمولود. هو يشير بهذا إلى أن أغلب الناس لا يعرفون من حياة الدنيا إلا هذا الظاهر الملموس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن هو يريد أن ينبه لأن الوجود له مراتب ومقامات ومجالات وعالم أو عوالم إن شئت، رب العالمين يعني عوالم مش عالم واحد. ففي العالم الأول هو عالم الجبروت، وهذا يعني المقام الذي فيه وجود الذات الإلهية، وجود الحق عز وجل، وهو لا زمن له ولا تاريخ ولا بداية ولا نهاية، أزل وأبد. الأزل الوجود الذي لا بداية له، والأبد هو الوجود الذي لا نهاية له. فهو عالم مستقل ويصعب الوصول إليه بالعقل. ولذلك حقيقة الذات الإلهية محجوبة حتى عن النبي المرسل والملك المقرب، حقيقة الذات. أما اليقين بها أو الاتصال بها أو سماع صوت أو نحوه أو الرؤية في الآخرة، لكن معرفة حقيقة الذات والإحاطة بها، ربنا قال ولا يحيطون، مش بذاته بس، بشيء من علمه، مش ممكن للبشر. ولكن بعد كده في عالم الجبروت، أسف قلت الجبروت، بعد كده عالم الملكوت اللي هو وسط بين عالم الجبروت وعالم الملك الذي نحن فيه. عالم الملك هذه الدنيا التي نعيشها، وهذا العالم الجامع بين المحسوس والمعاني، أي فيه العواطف والمعاني والمشاعر والحقائق الروحية والدينية، ولكن فيه أيضا الأجسام والأشياء المادية. ده عالم الملك، ولكن بينهما ما يسمى عالم الملكوت اللي هو تمت فيه تقديرات الأشياء، الإرادة الإلهية حددت الوجودات أو حظت من الحياة من قبل أن تأتي. حدد الله سبحانه وتعالى متى ستظهر وما الأجل الذي تعيشه، يعني متى ترحل، وكذلك الصفات التي ستكون عليها. فهذه الأمور الثلاثة قدر قديم، ولكن هو قديم في الأزل، ولكن يكتب في اللوح المحفوظ ويحدد وتطلع عليه الملائكة في العالم الأوسط ده اللي هو عالم الملكوت، الجبروت اللي فوق، وبعدين الملكوت اللي في الوسط، وبعدين عالم الملك الذي نحن فيه الذي نعيشه ونكابده ونمارسه ولكن هو جامع لكل من الجانبين الحسي والمعنوي. غير المؤمنين لا يرون من الدنيا إلا الجانب الحسي والمادي، ولكن المؤمنين لا يرون في هذا العالم الذي نعيشه جانبا واحدا وإنما كلا الجانبين، بل ويرون فوقه أو يؤمنون على الأقل بعالم الملكوت، ثم يؤمنون أيضا بما فوقه وهو عالم الجبروت، الوجود الأزلي القديم للذات الإلهية التي لا أول له ولا آخر. واضح يا سادة؟ قال لا، قال يغرضوا بالأم والوالد والمولود، يعني العوالم الثلاثة دي. واستشعروا شيئا سوى الأبدان، يعني ليس العالم كله حسا ومحسوسا، وإنما وراء ذلك حقائق. واستشعروا شيئا، إنهم صوفية دول وأيقنوا به، وكما لمسوا المادة لمسوا الجانب الآخر، أو يعني اقتنعوا به ورأوا بعض آثاره. واستشعروا شيئا سوى الأبدان، اللي هو الأبدان يعني عالم الملك، ولكن فيه معاني وعواصف، يعني زي ما بعض الطرق تقول لك الأواني والمعاني، الأواني اللي هي المحسوسة والمعاني الروحية التي أظن في حاجة زي كده في الدعاء المشهور دعاء الفاتح عند التيجانية الذي يبدأ، وهي دي هذا الدعاء على الأقل بالصيغة التي تلقيتها عن الشيخ علي كاد جنس من الأجناس الثلاثة التي تشكل الناس في غرب أفريقيا، حاجات أثنية قبلية، فكادي واحدة منهم. الشيخ علي كادي أنا قابلته سنة 1979 في بيته، وقال لي ابني ده اللي قاعد جنبي كان متخرج من جامعة إيه في ليبيا، وسوف يكون من بعدي، لم أعطيه هذا الدعاء وهذه الصيغة، وكان معايا الشيخ عمر جابر ابن أخته، ابن أخت الشيخ علي. الشيخ عمر جابر هو شيخ الطريق الآن النقشبندي في التيجاني في جامبيا غرب أفريقيا، كل كلام ده في جامبيا غرب أفريقيا مدينة إيه العاصمة، وهو خريج جامعة عين شمس، دكتوراه في التاريخ من جامعة عين شمس، ويتقن العربية كأهلها. كنت أنا هو فأعطانا إحنا الاثنين، ولا أنا عارف إنكم مش هتعملوا بيها، لكن هيجي يوم تفتكروها وتعملوا بيها، وقد كان كما قال. فالصيغة دي بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القلوب، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، سلسلة الأنبياء والنبي الخاتم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. خد بالك هم بيراعوا في دعاء الساجع والسنة كده فيها كده. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصل الحق بالحق، مش الغاية تبرر الوسيلة، لا، ناصل الحق بالحق. يا شيخ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. طب أنا سألت نفسي ما أعرفش الكلام ده صح ولا لا، طب حق قدره يعني منزلته ومكانته، ومقداره يعني ده المقدار ده عن الحد أو الكم، في ثقافة العلم الكم المنفصل اللي هي الأعداد والرقم، والكم المتصل هي الأحجام والأبعاد، كل ده من قبيل الكم. طب يعني إيه بقى؟ فقلت لنفسي الكم هنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملؤون الدنيا. الراجل اللي كان بيقول له إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صاحبنا ده أنت فاكر شو؟ واحد من زعماء مكة انقطع أثره ولا يذكره هو نفسه أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وبنوه من بنتي فاطمة وعلي رضي الله عنه يملؤون الدنيا. فلعل هذا هو المقدار، والله أعلم، حق قدره يعني شرفه ومنزلته ومقداره العظيم، عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد، بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. الحمد لله وحده. بيقول لك بقى واستشعروا شيئا سوى الأبدان، هم لا يقفون عند الأواني، وإنما يبحثون عما في داخلها من المعاني والمشاعر والعواصف والتجليات والفتوحات المعنوية والروحية، هم ذو الصوفية، ولذلك يعيشون حياة طيبة حتى لو قل ما في أيديهم. واستشعروا شيئا سوى الأبدان يدعونه، يعني يسمونه بالعالم الروحاني. ما فيش، ما شفتش قصيدة ألين وأسلس وألطف من كده، سهلة جدا. ولا ثم إنه يشرح هذا الكلام، وقد علمت مراتب الوجود ثلاثة، عرفتهم، هي العوالم الثلاث، المول إحنا اللي فيه، وهو ليس مادة فحسب، وعلى الأقل بر الوالدين ده معنى شعور، حب الوالدين لأبنائهم هو ده برضه وعاء أو آنية أو كرسي أو خشب أو حديد، هذا العالم يحتوي الاثنين، ومصدره عالم الملكوت الذي فيه، يعني هناك على الأقل اللوح المحفوظ حيث سجل كل شيء، بل ونزل في القرآن أولا ثم حمله الملك، مش كده، إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واستشعروا شيئا، قلنا الأواني والمعاني هم بتوع العواطف والمشاعر والآداب والأخلاق، اللي في قلب الأواني، لا تعيشوا في فراغ، وإنما لابد من لحم ودم، ولكن ليست الحياة كلها لحما ودما وخشبا وحديدا. ماشي يا سادة، العوالم الثلاثة، استشعروا شيئا سوى الأبدان يدعونه بالعالم الروحاني، وهنا يقول عالم الشهادة وعالم الخلق اللي احنا فيه، سميه عالم الشهادة وعالم الخلق، ولكن فوق عالم الغيب، وهو يشمل الاثنين الملكوت والجبر. وعليك بقراءة ذلك، فإن وجدت صعوبة فأنبئني. فهو هنا بقى بيقول لك بعضهم يقول العوالم أربعة، عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم الملكوت وعالم الجبروت، ولكن يعني الواقع أن الغيب يشمل كل من الملكوت والجبروت، وإن كان الغيب في قدر عالمنا هذا، في أشياء لا ندريها، الغيب يعني ما غيب عنك، فقد يكون الغيب في نفس عالم قدر عالم الشهادة، ولكن الطبقتان الأخريان ملكوت وجبروت كلها من عالم الغيب. يقول إنهم عرفوا مراتب الوجود الثلاث، وفرقوا بين الملك والملكوت والجبروت تفريقا ضروريا، كما يفرق الرجل بين والده وأمه. الحكاية يعني القرآن ضرب المثل بهذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءه اللي هم أهل الكتاب، يعرفون هذه الحقائق اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم من ينكر ويجحد. أهلا وسهلا. يقول ليش يفرقون بين المراتب الثلاث تفريقا ضروريا، كما يفرق الرجل بين ولده وأمه وأبيه. ويحتمل أن يكون التشبيه من حيث الإيجاب والظهور الإيجاد والظهور، يعني فإن عالم الجبروت، وعشان كذا قلت لك الغيب يشمل الاثنين اللي فوق وعالم الشهادة اللي احنا فيه اللي هو عالم الملك. كالقدوة والعلم والحياة التي هي سبب في إظهار آثارها العالم، فهو أشبه بالأم في تربية الولد. تفسير يعني للعبارة تفسيرا آخر، ولكن هو يريد أن يقول إن ما عرفوه وانكشف لهم كما يعرف المرء ولده وأمه وأباه. وعدنا إلى النصيحة التي ذكرتها ونسبتها للشيخ عبد القدوس القاسمي إذا كنت فاكر، يقول: وربما يلوح حديث الخلق، حديث الخلق عيال الله. بشوف لنا النص الدقيق يا شيخ. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم بعياله. رواه أبو يعلى. نحن قلنا خدمة الخلق ركن، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن بعد محبة الخلق، ولكن محبة النبي طريق إلى محبة الله أيضا. حتى بالك يا سيدي، فدائل يفهمون العالم الوجود. يقول لك الفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه بحسب الطاقة البشرية، لكنه لا يعلمون إلا ظاهرا منه. لكن اللي يعرف الوجود وأبعاده وأعماقه هم الصوفيين. بل إن الوجود الحسي غائب عن كثيرين، يعني ما حدش يعرف إنه أصحاب الثقافة العلمية إن حتى الآن هناك نجوم في السماء يصلون شعاعها لأول مرة، يعني كل ملايين السنين التي مرت بسرعة الضوء اللي هو كما كان يقال أسرع سرعة في الوجود المادي، وإن كان كسر حاجز، مش كده؟ فيه ما هو كما تعلمون. ولكن هذه النجوم البعيدة التي حتى الآن لازال شعاعها يتواصل أو يمر في الفضاء حتى ولم يصل إلينا بعد، اعرف سعة هذا العالم، عالم الملكوت وحده وليس عالم الملك. ثم لا يعرف هذا إلا العارفون. وتكلمنا قبل كده عن النقط السوداء، بس انت ما كنتش معانا، وأنها كما ثبت بأجهزة هي عالم من الوجود المغناطيسي، صوروه وهو يبتلع كوكبا كاملا، وهي 92% من المادة الموجودة في عالم الملك هذا الذي نعيشه. كل حياة الناس دي كلها في 8%، و 92% هي ما كان يسمى بالنقص السوداء أو المناطق الخالية من العالم أو دروب نحو عالم آخر أو تفسيرات. لكن تأكد بأجهزة لا توجد للأسف إلا عند الأمريكان، سجلوا الأشعة المغناطيسية يا صاحب الثقافة العلمية، الأشعة اللي بتصدر من جسمك ومن جسمي ومن الكائنات المختلفة ومن النجوم اللي اسمها كهرومغناطيسية. كهرو وقوله كالأم إلى آخره، يعني أنهم عرفوا مراتب الوجود الثلاث وفرقوا بين الملك والملكوت والجبروت تفريقا ضروريا كما يفرق الرجل بين إلى آخر ولد يومه. وبعدين يا سيدي أنا كاتب على هامش يا شيخنا تخريج حديث العيال وخلق عيال الله، يشوفوا لنا. فأنت ترى الكون وتشهد المكون، أدي الفكرة، أنت بتبحث في الكون مش لذاته فقط وإنما لتعرف مكونه عز وجل. يقول الناس عايشة محصورة في عالم الأشباح اللي هي الأواني وليس المعاني، في عالم الأشباح، محصور في عالم الملك، لم تفتح له ميادين الغيوب، ولم يفرق بين روحانية وبشرية، ولا بين حسه ومعناه. الأواني والمعاني، الأشخاص أو الأجساد والعواطف. فإذا فتح الله بصيرته وغاب عن حسه ونفسه وقلبه وجنسه وجنسه، أي رأى نور الملكوت وفلسه وفلسه فلس فلس يعني عن ثروته. الفلس فلوس يعني دراهم غير ذهبية ولا فضية، يبقى اسمها فلوس. الدراهم من الفضة والدنانير كما كانت من الذهب، ودي ذات قيمة في حد ذاتها. أما الفلوس أو الورق فدي قيمة وضعية حددوها، بل دلوقتي الأرقام بقت فلوس، مش كده؟ نعم. يتعامل بتاع ده مش عارف ازاي. في فلوس رقمية دلوقتي غير الورقية وغير الدراهم المغشوشة دي اللي معمولة من الصفيح والبتاع، وغير الدراهم الأصلية اللي هي فضة، وغير فإذا غاب عن فلسه يعني عن أمواله أو عن نقوده، ولم يتكل على ما في البنك وإنما على ما عند الله، ولكن كن بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. عنده أنت معتمد عليه ومرتكن لأكثر من اللي في جيبك أو في البنك. طب مين اللي وصل للمرتبة دي؟ الصوفي الحقيقي. شوف سيدي يقول: إذا غاب عن حسه ونفسه وفلسه. شكرين يا شيخنا العتب على النظر معلش. وفلسه وجنسه كمان نسي البشر خالص. رأى نور الملكوت، وده العالم الوسيط مش الجبروت. قد فاض من بحر الجبروت، انتقل من ملك الملكوت الذي هو مظهر لعالم الجبروت. قد فاض من بحر الجبروت فحجب شهود ذلك النور، فحجب شهود ذلك النور عن ظلمة الحس. يعني نقله من العالم الظلماني أو العالم المحسوس، العالم الظاهر فقط، ومن رؤية الكون إلى شهود المكون أو بشهود المكون. إذا عرف الله الذي هو الخالق لهذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمشهد يقر الصوفية يقول اللي مش مصدقنا يقر. وذكرت عارفة أنت ما رحتش من شوية بلد اسمها شطر زادة، وفيها شيخ اسمه الشيخ وافي سعيد، وكان شيخا لأبي، وكان من دعائه: اللهم من شغلنا عنك فاشغله بك. هو خلاص يبقى هو راق الغش في اللعبة ويفقد نفسه، من شغلنا عنك فاشغله بك. شغله شهود المكون عن شهود الكون، خلاص تعلق بالله. فالكون أصله كله نور، الله نور السماوات والأرض. السامع ده سلك كده بين الأذن وبين الدماغ، لكن في نور أو في حساسية بتنقل لله، فأنت تسمع سلك بين العين دي ووصل الدماغ تشوف. لكن اسأل الأعمى شايف انت تطلع عليه كل الأصل في هذا كله النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوري يرى الآية كمشكات فيها بسم الله. فالكون كله نور، وإنما حجبه ظهور الحكمة فيه. ربنا أخفى بعض الأشياء عندنا عشان تعيش، لكن إذا تأملت وتركت الفلس والجنس وقللت من الطعام والمنام والكلام ومخالطة، عندها تكشف بصيرتك فترى من أبعاد الوجود ما لا تعرفه ولا تراه الآن. وإنما حجبه نور الحكمة إلى آخره. اقرأ وإن وجدت صعوبة إلى أن يقول ثم أدام ثم أمام العالم المعقول معارف تلغز في المنقول. هناك فيما ورد من أحاديث وآيات أسرار ومعاني عميقة، اللي يسميه الغاز، يعني اللي بيسموه في علم التفسير التفسير الإشاري. فإن المعاني في أي لغة في الدنيا، في ناس كانوا يقولوا من إخواننا المدعي السلفية ليس هناك مجاز في اللغة العربية، مع أن المجاز ربما أكثر من الحقيقة، والمجاز موجود في جميع لغات العالم. يعني الخروج عن المعنى الأصلي والدلالة، ما يقول لك بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، مش ضروري يكون غرض يمدح الجمال وطول الرقبة بأنه بطول الحلق المتدلي من الأذن، في معنى ظاهر ومعنى كناية كما يقول، هذا نوع من الكناية. وفي مجاز ما يسمى استعارة، يعني تجيب معنى يصعب أو لا يمكن إرادة المعنى الظاهر. لما يقول لقيت أسدا في الطريق، هو الأسد ساب جنس حيواناته ومشي في السكة؟ لا، لقيت رجلا شجاعا. فالمعنى الظاهر شيء والمعنى الحقيقي شيء، أو المعنى غير الظاهر، فده اسمه مجاز واستعارة. وفي حاجة اسمها مجاز مرسل. مجاز مرسل يعني في علاقة، أي علاقة بين الجانبين، لكن إذا كانت العلاقة بين الجانبين المشابهة يبقى هي دي اللي اسمها استعارة. وإذا كان يمكن إرادة المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي يبقى هي دي اللي اسمها كناية. اعرف اللغة العربية حقيقة ومجاز وكناية واستعارة. ومن لا يعرف العربية لا يفهم القرآن ولا يفهم الحديث. يقول يا سيدي ثم وراء النخل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة. أظن من تائية ابن الفارق، يعني هناك علم ظاهر وهناك علوم باطنة، أو كما قلنا في جميع اللغات تدرج المعاني، المعنى الظاهر والمعنى القريب والمعنى الأعمق والمعنى الأشد عمقا، وانت حسب ما يفتح الله عليك وحسب ما أعددت نفسك وحصلت على الأدوات التي بها تفهم طبقات المعاني بعد ترك الأواني. معانا يا سادة يا كرام عشان ننقل بقى للحتة اللي ما بتحبوهاش وهي علم الكلام. يقول ثم أمام العالم المعقول معارف تلغز في المنطق. هناك إشارات إليها في النقل، سواء في كتاب أو سنة. يعني وما أنزل من السماء ماء، سورة الرعد، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. لما نتكلم عن إيه؟ واحد ياخدها بالظاهر السيل يجي ويحمل الغساء على من الأوراق الشجر وغيره ويملى ثم ينبت النبات. ولكن واحد تاني يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية القلوب. كل واحد والحوصلة الروحية بتاعته الطائر له حوصلة يبلع الحبوب على قده. فاللي عنده حوصلة روحية كبيرة واسعة ومرنة يقدر يترك المعنى الظاهر أو يدركه، ومن شروطه أن لا يتناقض مع الظاهر. وهذا فرق عمل الباطنية. المصريين يقول لك البطلية، الحرة الأولى دي اسمها الباطنية، لكن المصريين يقول البطلية وهو تسمية صحيحة لأنه من أهل الباطن. اللي هو ربنا يكشف عنه الحجاب زي ما يقولوا، يدرك المعاني التي لا تتناقض مع المعنى الظاهر ولكنها أبعاد أعمق لدلالات الألفاظ. هذه النقول تلغز، تشير على طريق اللغز أو على طريق الإشارة، التفسير الإشاري كما ضربت المثل. وفي واحد اللي هو معنا اللي اسمه الشيخ علي شمس الدين، وقلت لكم حفظ القرآن وعارف القراءات العشرة، وخذ الدكتوراه من دار العلوم في التفسير الإشاري اللي هو التفسير الصوفي، التفسير غير الظاهر الذي لا يخف عند الكلمات ودلالاتها العادية وإنما يتعمق أكثر إلى، ومؤلف كتاب في الموضوع. وقلت له يا راجل اطبعه ودخله في المعرض الحالي ربما تجدونه إن شاء الله. إذا وصلت إلى هذه الدرجة، أنا كتب هنا على الهامش نداء الإنسان، يقول لك صرت أنت، سيبك من الكلام اللي قبل كده، أنت قطب الوجود. هذا البني آدم الإنسان يعني الشيخ حاتم قطب الوجود، يعني هو الذي يدور حوله كل شيء، هو الغاية، هو الهدف. أنت قطب الوجود تدوره. أظن أنه قلت كنت أرسل كده ولي، وقلت يعني الأديب الأوروبي أو الغربي يقول الأم عندما تحرك المهد، مهد الطفل، لا تدرك أننا تحرك العالم، لأن يمكن يوده هو يطلع يحرك الدنيا. تدوره بيدك كيف شئت. صحيح أن الإنسان المسلم قل نصيبه الآن في التأسيس في العالم، ولكن هو الأمل أن يكون قطب الوجود الذي يدور الدنيا حوله بيدك كيف شئت، خليفة الله في أرضه، باعتباري خليفة لله في أرضه ونقطة دائرة كونه. والله ذو الفضل العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وآخر حاجة اللي وقفنا عندها اللي قلنا عليها ظاهرة الصدى، بيشرح الصدى ويقول الآتي. ما احنا بنقول لازم تعرف الكون لتصل إلى المكون عز وجل، وهو ده علم الكلام، تصل بالعقل من المخلوق إلى الخالق. لكن الناس دول شكة ثانية، تصفية القلب بالذكر والعبادة والسنة والنيمات الثلاث أو الأربع، قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة المخالطة مع العوام أو مع الأنام. واضح هذا السك بسكة ثانية تصل إلى الكشف الروحي والإدراك. لكن السكة الثانية اللي احنا فيها الآن إدراك المكون عن طريق الكون. فهو هنا بقى بيتكلم عن بيشرح ما يسميه أرسطو المقولات العشرة: الكم والكيف والأين إلى آخره. ومنه الكيفية، والكيفية من كيفيات محسوسة يعني تدرك بالحس، حواس الخمس المعروفة: البصر واللمس والسمع والشم والذوق. ومثلها خمس باطنة في الدماغ اللي بتؤول ما أدركته الحواس الظاهرة فيفهم ما المراد بها، زي ما قلنا حكاية الرؤية وكذلك السماع. ظاهرة الصدى دي أنا هنا بقول يا سيدي، لو هو الشيخ ما بيقول اللي هو مين؟ عضد الدين الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني، وكلاهما من وسط آسيا وراء النهر، الجمهورية الإسلامية التي استقلت أخيرا. يقول: المقصد الرابع، قلنا مقصد زي كلمة فصل، الباب موقف ولكن يحتوي مراصد والمراصد تحوي مقاصد، فالباب هو الموقف والفصل هو المرصد والموقف هو يعني قسم من أقسام الفصل، ولكن يحتوي مسائل في داخله. هنا بقى بيقول المقصد الرابع: الهواء المتموج، يعني كما شرحنا قبل ذلك، الحامل للصوت. واضح؟ لأن الموجات دي لو وجدت جهاز خارج أذنك ممكن، هو أنا لابس بتاعه عبارة عن جهاز يستقبل هذه الموجات ويترجمها للضعف في أذني ويبلغها للمخ، فسواء تدركه بأعصاب حسك أو بأجهزة. الهواء المتموج الحامل للصوت إذا صادم جسما، اصطدم في طريق هذه الموجات بجسم ما يصده، ولكن اشترط في هذا الجسم أن يكون أملس، يعني ليست في حاجة اسمها خشن وأملس. الخشن ده عبارة عن إيه؟ إن سطحه عبارة عن حبيبات أو أجسام ناتئة، لكن الأملس زي الزجاج كده يستوي سطحه ولا توجد فيه ارتفاعات ولا انخفاضات. فيشترط في الجسم الذي يصد موجات الصوت فتحدث ردة أو عودة لهذه، مش الموجات نفسها تؤثر على موجات مجاورة تعود إلى مصدر الصوت، فندرك الصوت مرتين اللي هي ظاهرة الصدى. مش دي الصدى؟ الأصداء كما صدى استخدم دلوقتي بمعاني مجازية، الأصداء يعني آثار الأفعال، ولكن الأصداء أصلا هي الصوت المرتد. واضح يا سادة؟ إزاي على النحو الذي تسمعه؟ ماشي مع الثقافة العلمية؟ الهواء المتموج الحامل للصوت إذا صادم جسما، خد بالك من كلمة صادم، لأن هيجيب منها اسم مفعول بمعنى المصادم، يعني الهواء المرتد، فهمني؟ المصادم الهواء الأول اللي هو ذاهب من مصدر الصوت إلى حيث وجه عقبة أخرى صدته. واضح؟ جسما أملسا كجبل أو جدار. وعلق تعليقه هنا في الوسط إن فيه اثنين قالوا يعني يا ترى شرط الملاسة ده، عارف ملاسة؟ ملاسة عن استواء السطحي بحيث لا يوجد فيه نتوءات، مفهوم؟ إنما الخشن أو اللا أملس هو الذي فيه نتوءات في السطح تعلو وتقصر وتنخفض. إذا صادم جسما أملس كجبل أو جدار يقول في الشرح اعتبر الملاسة فيهما، يعني الشرط في الجبل وفي الجدار الملاسة. في ناس كانوا يقولوا أن شرط الملاسة في الجدار، يعني لازم يروح إلى جدار أم لا يرجع لك تاني، لكن الجبل يكفي، جبل عالي ومرتفع لم يشترط فيه الملاسة. ولكن الصواب اشتراط الملاسة في الاثنين، لأن من الممكن، والكلام ده موجود في الهمش، وإحنا ما بناخدش من الهمش إلا المهم منه. اللغاوي يقرأ الحواشي، ولكن أنا كتبت هنا تلخيص لك، يعني قوله الإمام الرازي ذو كتاب اسمه الصحائف الإلهية، أي هنا قال في الصحائف، هو الكلام ده منسوب للإمام الرازي اللي هو بيقول إن الشرط يخص الحائط يكون أنبس، وليس ذلك بشرط في الجد. مفهوم الكلام ولا مش باين؟ ما يفهمش يسأل. فأنا بقول وهو ضعيف، لأن أصله هو بيقول إنه إذا إن الصوت أو الموجات الهوائية هذه الصادرة عن مصدر الصوت أو سببه اللي قلنا عليها قلع أو قرع، أو قلع أو قرع تنطلق، فإذا أصابت جسما أملس تعود. وبيضرب مثل بالذات في مكان هيجي، لما تكون في مكان في قبة تسمع صدى الصوت بوضوح وقوة، لأنه أولا القلاب ملساء ومحدودة، وأعود إليك بسرعة بخلاف الذي ينطلق في الفضاء ويرجع تاني. لكن الإشكال قال لك إيه؟ وما في الصحائف الإلهية كتاب الرازي، إنك أنت في الصحراء أحيانا تسمع الصدى. أين الجبال الصادمة؟ مش ضروري حكاية الجبل ده الذي يصدم الموجات فيردها، وإلا لما سمعت الصدى في قلب الصحراء. واضح كلام الإمام الرازي؟ وهو عبارة عن ما يسمونه في علم أداب البحث والمناظرة النقض، يعني أداب البحث والمناظرة يا إما المعارضة يا إما النقض. معارضة يعني جد دليل مضاد للدليل اللي عمله صاحبك عشان تفسده أو ترد عليه، إنما النقض إنك تفسد الدليل اللي هو جابه. فهو إن أنت بتقولوا إنه لازم يقابل جبل أو جدار أو مش عارف إيه، أين الجدار في الصحراء والجبل؟ فالصدى يحصل كده من غير حاجة، يعني هو بينقض الدليل اللي احنا بنقوله بما يحدث من سمع لصدى في الصحراء. واضح؟ ولكن أنا رديت عليه وقلت إن ده سببه اختلاف درجة الكثافة في الجو، بتختلف الأجواء ويشبه هذا الحائط. إذا اختلفت كثافة الهواء أو حرارته وبرودته فده بيعمل فواصل بين غير مرئية بين موجات الهواء المتحركة حولك، فإذا صادف الصوت وليس هناك جبل ولا جدار، ولكن حصل أن وقع في منطقة مخالفة من حيث الكثافة أو الضغط أو البرودة أو الحرارة، من الممكن أن يرتد. وهذا هو التفسير الأوفق للعلم والله أعلم. أنا طبعا لست، لو كنت في كلية علوم كنت أعمل تجربة في المعمل، لكن أنا بقول الكلام ده وعلى من هو مشتغل أن يشوف الكلام صح ولا غلط. لكن أنا رددت بهذا على مين؟ على الإمام الرازي وقوله في كتابه الصحافة ليس بشارط. أمال إيه؟ طب إيه؟ ما دام لا يوجد جبل ولا جدار ولا لنا افترضت ده، لماذا عاد الصوت المرتد مرة أخرى إلى أذن المستمع فسمع الصوت مرتين؟ لابد من صد وردة. يا سيدي، أملسك جبل أو جدار اعتبر يعني اشترط الملاسة فيهما، والمشهور في الكتب اعتبارها في الجدار دون الجبل، يعني يكفي أي جبل ولو لم يكن منتظم السف جانب الجبل من فوق لتحت أو من تحت. فإذا كان غير أملس يقول لك كفاية لأنه طول الجبل يكفي. لا، هو بيقول الأقرب إلى العلم والأصح، وأظنه أنه اشتراط الملاسة في كل من الجبل، ولكن كلهم بحسب الملاسة في الجسم الصغير ده زي السطح الأملس في الزجاج، أو زي لنا هذا الذي نعامه اللي بيسموه الاسم الكبير بيدهن البتاع له اسم أوياجي ولا ما أعرف شو أوياجي، فنعمه حتى أزال ما فيه من خشونة، فهو يقوم أو الحائط الذي شوف سيدي اشترطوا في الجدار دون الجبل. لا، الأولى أو الأدق اشتراط الملاسة فيهما. ثم يقول ورجع لما صادمه ورجع ذلك الهواء الصادم. ذلك مش معناه نفس الهواء، الكمية نفسها من الهواء دي سترجع، لا، ستؤثر فيما يجاورها من الهواء العائد وموجة وراء موجة حتى يعود إلى فيسمع الصوت مرتين. يقول ورجع ذلك الهواء المصادم، من صادمة اسم المفعول من صادمة مصادم شكلها بفتح الدال، الهواء المصادم بهيئته يعني بالحالة نفس التموج يعود، لأن ذلك الجسم يقاومه اسم الممانع، الجسم الواقف ذلك الأمس مانع امتداد الصوت أو التموجات وردها في الحركة المرتدة لي، لأن ذلك الجسم يقاومه يقصد يمانعه ويصرفه إلى خلف، مش بس يقاومه يرده، يصرفه إلى خلف ويكون شكله في التموج باقيا على هيئته، يعني نفس الموجات بس مش نفس الكمية من الهواء، لا، تؤثر في هواء مجاور وتعطيه نفس الكيفية أو الهيئة من التموج ويعود إلى مصدر الصوت فنسمع الصوت مرتين، وتلك هي ظاهرة الصدر. ثم يضرب مثل الثقافة العلمية كالكرة المرمية إلى الحائط، سكواش، حائط المقاوم، الحائط بيقاوم يمانع يعني الحركة تستمر، كالكرة المرمية إلى الحائط المقاوم كده بالضبط، المقاوم لها فتنبو النبوة عن الارتداد. واضح يا سادة؟ فتنبو ترجع الكرة إلى ما أعرفش إزاي بقى، لازم تستقبلها تاني وتضربها. فتنبو يعني تعود وترتد. المقاوم لها فتنبو الكرة عنه إلى خلف. تمام، يعني بيشوف إزاي بيضرب المسألة الموجات الصوتية بحالة الكرة. فتنبو الكرة عنه إلى خلف. اكتب النبوة ده يعني الارتداد إلى خلف. رجع، إذا حدث هذا رجع، هذا جواب كلمة إيه؟ أنا حاصل تحت خطين فوق، إذا كذا كذا كذا رجع الصوت. كلمة إذا حط تحتيها نقطة شرطتين وارجع إلى سطر كام مش عارف هتلاقي السطر اللي هو نمرة خمس الخامس من فوق نمرة خمسة، هتلاقي كلمة إذا وحط تحتها شرطتين. أهو رجع دي جواب لإذا اللي فات، إذا حصل كيت وكيت وكيت رجع ذلك الهواء القهقرة. القهقرة يعني رجوعا إلى الخلف، جدد مصدر يسموه المفعول المطلق. رجع عودة خلفية، رجعة إلى الوراء. القهقرة وحط ألف على الياء، ألف صغيرة كده، يا إما تحتها نقطتين إذا كنت تنطق ياء، أو نحط عليها ألف صغيرة في وسطها إذا كنت تنطق ألفا، زي الصدى والقهقرة. أقول لك أنا وإحنا في إملة، أيوة عايزين نتعلم إملة وصرف ونحو وبلاغة واستعارة ومجاز والكلام ده. الحمد لله. شوف يا سيدي، رجع جواب إذا أي رجع ذلك الهواء القهقرة، فيحدث في الهواء المصادم كده، شكل على مسؤوليتي، الهواء المصادم اللي صدم الجبل أو الحيطة، المصادم الراجع صوت شبيه بالأول وهو الصدى. أظن علم، ما فيش في العلم واصل أدق من كده، هي نفس التفسير، هو الصدى المسموع بعد الصوت الأول على تفاوت، يعني مش لازم يكون نفس الوضوح أو الدرجة أو يضعف شيئا ما، بعد الصوت الأول على تفاوت بحسب قرب المقاوم وبعده. إذا كان الصدمة ده بعيدة يضعف شوية، لكن إذا كان قريب زي ما قلت لك وهو ضرب مثل هنا اللي حتى والله وإحنا صغار، عارف محمد الريدي الشيخ الريدي ضريح في بني ماضي، كنا نروح نلف حواليك ونزع نسمع الصوت يرجع نسمع مرتين، القباب قباب الأضرحة لأنها أولا محصورة وقريبة وملساء، فيحدث فيها ظاهر الصوت أكثر. كنا نفتكر ده كرامة للشيخ. وهو الصدى المسموع بعد الصوت الأول على تفاوت بحسب قرب المقاوم وبعده. ثم قال فرعان، فرع ده ما أنا قلت مرص موقف و شيخنا مرصد ومرصد ومقتارس مقصد مقصد، يعني باب وفصل ومسائل جوه، لكن هنا الفرع فرعان، الفرعين دول لاستكمال المرصد. فرع يعني نقطة لاستكمال المرصد الذي مر، وهنا فرعين نقطتين. الأولى أو الأول من الأفر من الفرعين واحد والثاني في الصفحة التالية كاتبنا على الهمش الفرع لاستكمال المقصد رقم واحد، وهنا يجي رقم الفرع رقم اثنين في الصفحة الجاية. يقول فرعان على القول بوجود الصلاة، يعني مبنيان على فكرة الصلاة. الأول يعني الفرع الأول الظاهر أن الصدى أي سبب كلمة أن الصدى يعني أي سبب الصدى تموج هواء جديد. يعني أنت لما بتتكلم مش نفس الكمية من الهواء الملاصقة لفمك أو هي بتتحرك وتتموج وتنتقل، لا هي فضلت مكانها، لكن هي بتتشكل نتيجة المؤثرات الخارجة من جهاز الصوتي عندك وتؤثر فيما يجاورها من الأهوية وتعطيها شكل أو هيئة معينة، وهذا يؤثر فيما بعد وفيما بعد، ليس هناك انتقال. واضح يا سادة؟ يعني ليس معنى أصلا أن الهواء المجاور لفمك المتشكل بهيئة معينة نتيجة هذا التأثير هو نفسه ينتقل ويمر، لا، إنما يؤثر فيما بعد فيما بعد فيما بعد. وأظن هذا أقرب إلى العلم وإلى الواقع. يقول الأول الظاهر أن الصدى أي سبب الصدى تموج هواء جديد لا رجوع الهواء الأول. دي بقى بيتكلم فيها عن أنه لما راح عند الجسم المصادم مش معناه نفس الكمية من الهواء اللي راح صدمت تلف وترجع تاني، لا، هي بتتبدد هناك لكن تؤثر على هواء المجاور المرتد، ليس نفس الهواء الذي أو سلسلة التموجات الذاهبة ليست بذاتها تعود، لا، وإنما تؤثر فيما يجاورها من هواء وبفعل الصاد أو الجسم الأملس ده تأخذ نفس تشكل ما هو. احنا قلنا ليه التموجات دي عبارة عن كيفية هيئة صفة معينة يتشكل بها الهواء، خد بالك ليس شيئا ماديا هو حالة، فهمني؟ يعني ليس كمية مثلا ولا جسم، وإنما هو حالة معينة يتشكل بها الهواء الملاصق لمصدر الصوت، فإذا ما صادم جسما مش يعود بنفسه، لا، هو ستبدد هناك لكنه يترك هيئته أو يؤثر في الهواء المجاور فتشكل بنفس الصورة أو قريب منها ويؤثر في مالي في مالي حتى يعود مرة إلى مصدر الصوت فيسمع الصوت مرتين. واضح يا إخوان؟ هذا اللي عايز يقوله هنا، ما بيرجعش نفسه إنما يؤثر فيما يجاوره، لا انتقال هناك، واضح؟ ولا عودة، إنما يعود زميله أخوه المجاور له. شوف يا سيدي فين فرع فين يا شيخنا؟ لا رجوع الهواء الأول، وذلك لأن الهواء إذا تموج على الوجه الذي عرفته وصفناها قبل كده فيما مر حتى صادم المتموج منه شكل، حتى صادم المتموج منه جسما يقاومه ويرده إلى خلص، لم يبق في الهواء المصادم شكل وضبط الذي واجه الصدمة أو الحائط المصادم، لم يبق في ذلك التموج الذي كان حاصلا له، بل يحصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه تموج شبيه كمية ثانية من الهواء المجاور تتشكل بنفسه، وليس نفس القبض هترجع تاني، لا ليس هذا هو الحاصل فعلا. والله إدراك علمي دقيق إلى حد كبير. ذلك التموج الذي كان حاصلا له بل يحصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه تموج شبيه بالتموج الأول، معانا مسرعين الحكاية بالتموج الأول. فهذا التموج الجديد الحاصل بالمصادمة شكل بالمصادمة والرجوع ارتداد والرجوع إلى سأل عليه النبو تنبو من كرة الكسكواش ترجع المصادمة والرجوع هو السبب للصدى، الصدى الشبيه بالصوت الأول يعني مش يكون نفسه لكن قريب الشبيه بالصوت الأول. وكما أن التموج الأول كان بصدم، نحن قلنا بإبران قرع وقلب ينشأ الصوت من هذا القرع اللي خبط شيء أو زي اللي بيفتح إزازة مش اللي يسمح صوت، فهذا سبب الصوت أساسا قرع أو قلع، واضح العبارات القديمة. لكن والله كلام في غاية الدقة. بالمصادمة والرجوع هو السبب للصدى الشبيه بالصوت الأول، وكما أن التموج الأول كان بصدم بعد صدم، يعني التموج ده عبارة عن اصطدام أجزاء من الهواء وأجزاء مجاورة، صدم وسكون، صدم وسكون، هو هي كده ثم تتوالى. كان بصدم بعد صدم وسكون بعد سكون، هي موجات عشان كده لازم صدمة وبعدين نقطة. وأظن إذا اللي بي حتى اللي بيشكلوا أو بيعبروا عن الرقميات دلوقتي شرطة ونقطة، شرطة ونقطة مش كده؟ شرطة بواحد ما تفرش، إنما فاصل بين الشرطتين هي دي الموجات الهوائية، هي عبارة عن حركة فسكون فحركة وموجات متعاقبة. التموج الأول كان بصدم بعد صدم وسكون بعد سكون، كذلك الحال في التموج الثاني لكن مرتد راجع، الذي كان ابتداؤه عند انتهاء الأول، الأول انتهى عند الجسم الصادم، فعاد المصادم اللي هو مش نفس الهواء وإنما كمية مجاورة له تأثرت بشكله تعود، واضح؟ صدم وسكون وصدم وسكون موجات حتى تصل إلى مصدر الصوت أو تعود إلى مصدر الصوت. كذلك الحال في التموج الثاني الذي كان ابتداؤه عند انتهاء الأول، الذي قلت الأولاني يتبدد عند الحائط المصادم ويرجع مجاوره الذي تشكل بصورته أو بحالته أو بهيئته، والحالة هنا مش شكل إنما حاجة يعني أوعى تتخيلها تخيلا جسميا أو ماديا، إنما هي عبارة عن خلخلة تحصل في الهواء وتعطيه حركة معينة. في التموج الثاني الذي كان ابتداؤه عند انتهاء الأول عند الصدمة، وقد يظن أن الهواء نشوف إيه الظن ده، وقد يظن أن الهواء المصادم المرتد ده مصادم، أول كلمة في الصفحة رقم 168 حسب نسخته شكلها بفتح الدال والميم، أن الهواء المصادم يرجع متصفا بتموجه الأول بعينه، مش شرط غير شوية بعينه، فيحمل ذلك الصوت الأول إلى السامع. كل إذا داخل في كلمة وقد يظن، واضح؟ ربما يتخيل البعض أو يظن إن كيت كيت كيت. ألا ترى أن الصدى يكون على صفته وهيئته، لكن مقارب، هيئة مقاربة مش بالضبط، حسب بعد وقرب الجسم المصادر ودرجة ملاسته وحالة الهواء أيضا واستقراره، وإلا تبدد الصوت خالص الصدى، واضح؟ ألا ترى أن الصدى يكون على صفته وهيئته، وهذا وإن كان محتملا، يعني هذا الذي ظنه المظنون ده وإن كان محتملا، إلا أن الأول هو الظاهر، إن الواقع إنه زي ما قلت لحضراتكم الهواء المصادم، الهواء الصادر الزاهد يتبدد هناك عند الجسم العقبة أو المصادم، جبل جدار، أيوة، أو الجبل أو الجدار، ويأتي غيره، ولذلك يكون شبيها قريبا ولا يكون بنفس الهيئة. الفرع الثاني، يعني نقطة ثانية المتعلقة بموضوع الصدى، وموضوعها هل لكل صوت صدى؟ أدري اللي هيجاوب عليه. هل هناك صدى لكل صوت؟ وما اللي ما بنسمعش إلا أحيانا، نسمع مرتين واحد يتغدل أحيانا وأحيانا يعود. شوف يا سيدي، الفرع الثاني، قد ظن بعض، يعني بعض الباحثين أو المتكلمين أو بعض الفلاسفة، لأن هذا بحث مشترك بين الفلاسفة والمتكلمين، وبحث في الطبيعة تقريبا أو ما نسميه الطبيعة وهو مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قد ظن بعض أن لكل صوت صدى، واضح؟ قال الإمام الرازي: الأشبه ذلك، لأنه إذا تموج هواء، شوف كلام، من مكان لا بد أن يتموج إلى ذلك المكان هواء آخر، وغرضه لما أنت يعني مسألة إحلال، لما الهواء بيخرج منه ويتحرك ويعمل الموجات دي الذاهبة قبل الصدمة، واضح الكلام؟ هو الكلام بتاع الإمام الرازي برضو ضعيف في هذه المسألة، فبيقول إنه الهواء اللي جنب بقك ده بيتحرك ويمشي كده وبعدين يجي هواء ثاني يحل محله، لا، الواقع إن الهواء اللي جنب بقه هيتمه زي ما هو، ولكنه سيورث هيئته وشكله وتأثره، واضح يا سادة؟ الخلخلة والتموج اللي حصل فيه ده إلى الهواء المجاور له، فالهواء المجاور له إلى الصدمة، ليس هناك انتقال حتى يكون هناك إحلال كما تخيل الرازي. هو يشوف الهواء اللي طلع من بوقك ده هيمشي ويجي مكانه هواء ثاني، لا، ما بيحصلش، واضح؟ هذه الفكرة ودر الثاني، كما رددنا عليه في اللي فاتت كذلك هو هنا، يعني مش موفق في الحتة دي. شوف يا سيدي، يقول قال الإمام الرازي: الأشبه في نظره، الأشبه يعني الأقرب للوقوع، الأشبه ذلك، أن الأشبه ذلك، يعني حكاية إن لكل صوت صدى. ليه؟ لأن الهواء بيتحرك كما يتخيل هو ويجي مكانه هواء آخر، وده اللي بيعمل حركتين ليس كما زعم. الأشبه ذلك، أن لكل صوت صدى. ليه؟ لأنه إذا تموج هواء من مكان لا بد أن يتموج، غرض أن يحل محله، هواء جديد لابد أن يتموج لذلك المكان هواء آخر. أنت معايا؟ يعني يرى هو أنه في إحلال أو في انتقال الهواء اللي كان موجود مجاور لصوتك أو بؤك إذا كنت أنت اللي تتكلم أو القرع أو القلب يمر ويأتي مكانه هواء آخر. لا صحة لجل الواقع أن الهواء المجاور سيظل مجاورا لفمه لكنه يورث هيئته والخلخلة والتشكل الذي حصل فيه إلى ما يجاوره من هواء وكذلك ما بعده من هواء. حتى واضح يا إخوة؟ هو الإمام ولكن غلطان في الحكاية. تموج هواء أن يتموج إلى ذلك المكان هواء آخر لامتناع الخلاء، يعني لا خلاء في الطبيعة، فبدل ما يتحرك شوية هواء يجي مكانه هواء ثاني. هذه سبب قولته، واضح يا سادة؟ حيث لا خلاء في الطبيعة، فما دام هو افترض أن ممكن تلاقي المجاور بؤك دي بتتحرك تمشي عشان تحدث ظاهرة صوت فيجي مكانها هواء آخر، إذ لا خلاء، يعني الطبيعة لا تقبل الخلاء، وده صحيح اللي احنا بنتصوره خلاء أو فضاء هو مليء بالأهوية والغازات والأشياء التي لا نعرف أشياء كثيرة. وأصوات عديدة من كل اتجاه لو في أجهزة تسجل. فلا خلاء هناك، لكن ما رتبه على ذلك من أنه الهواء بيتحرك فيجي مكانه إذ لا خلاء، كل لا خلاء صحيح، ولكن ما تخيله من حلول هواء جديد غير صحيح، أو أنا أقل منه كثير لكن بقوله. وقد أجبت على ما قلت أن الصدى في الصحراء ما هوش ظاهرة بلا سبب، وإنما سببه اختلاف الكثافة والدرجات والحرارة والبرودة واعتبارات عديدة تشبه ده هي دي أحيانا بتحول دون المطر ينزل، يعني هو يخيل لك أن لا يوجد شيء، لا خلاء في الطبيعة. نعم واضح يا سادة؟ إذ لا خلاء فين كلام الشيخ الرازي؟ إذ لا خلاء في الطبيعة من امتناع الخلاء، يعني لا خلاء في الطبيعة لكلمة ابن سينا، فيكون تموج الهواء الآخر سببا للصدى الآخر. وأنت خبير بأن هذا إنما يتم إذا كان الصدى حادثا من انتقالها، الفكرة تعرضت مبنية على الانتقال، لكن لا انتقال هناك، ده هي حركة خلخلة تموج، يعني مجموعة أو قبضة من الهواء تؤثر فيما يليها فيما يليها فيما يليها، ولا انتقال هناك كما توقع. وأنت خبير بأن هذا إنما يتم إذا كان الصدى، هذا يعني الافتراضات بتاع الإمام الرازي، وأنت خبير بأن هذا يعني ما قاله الإمام الرازي إنما يتم، يعني يقبل إذا كان الصدى حادثا من انتقال الهواء، ولا انتقال هناك، من انتقال الهواء الآخر إلى مكان الهواء المتموج يحل المحل. في كلمة الحاصل دي صلحها على مسؤولية الحامل، مين مش صار لغلطة مطبعية، إلى مكان الهواء المتموج الحامل للصوت، مش الحاصل للصوت، المتموج الحامل للصوت، لا من رجوع الهواء الحامل له. وفعلا احنا قلنا لما بيصطدم مش بيرجع نفس الهواء، لا هو يتبدد هناك، لكن يورث ايضا هيئته والخلخله الحاصله فيه الى ما يجاوره من هواء مرتد فيؤثر فيما بعده ايضا، ولا انتقال والاخر فيما بعده حتى يرجع الى مصدر الصوت إذا كنت أنت المتكلم فتسمع نفسك مرتين. المتوج الحامل مش الحاصل، الحامل للصوت لا من رجوع الهواء الحامل له، لا رجوع ولا انتقال بسبب مصادمته لما يقاومه على أحد الوجهين كما رأني. مش عودة، مش عودة، ولكن تأثير نجاو المرتد معنا. ثم يقول لكن قد لا يحس به، يعني أحيانا يكون الصدى من الضعف أو كما قلت حضركم عدم استقرار الهواء الذي بينك وبين الجسم المصادم. إذا كان فيه مثلا عواصف لن تسمع صدى، لأن الهواء المتموج المتخلخل به سيتذبذب إما في الذهاب أو في الإياب. واضح؟ فليس دائما يسمع الصوت. يعني الإجابة الصحيحة للسؤال الذي طرحناه ليس لكل صوت صدى، وإذا كان لكل صوت صدى فليس لكل صوت صدى مسموع، لأنه قد يتبدد في الهواء. واضح الكلام؟ لكن على حسب الإمام الرازي، وإنه الهواء ده بيتحرك ويروح ويجي يحل محله ويرجع هو نفسه لكل صوت صدى. والواقع انه التجربه انه ليس لكل صوت صدى مسموع، ان كان له صدى فربما تردد في الطريق ذهابا او ايابا. معايا حضرتكم؟ هذه الاجابه عن السؤال. لكن قد لا يحس به، انما لو في اجهزه دقيقه تسجل قد لا يحس به. شكل اي الصدى به الضمير هنا للصدى. اما اما اسف اما شكل اما لقرب المسافه بين الصوت وعاكسه فما يسمع يسمع الصوت والصدى لانه تقريبا في وقت واحد قريبين جدا بحيث يختلطان فلا يبدو الصدى منفصلا وثانيا وتاليا، إنما يتداخل مع الصوت الأصل لقرب الصادم. واضح يا حضرات؟ شيء يفهم يعني مش عسير. أيها سيدي، لكن قد لا يحس به أي الصدى إما لقرب المسافة بين الصوت وعاكسه فلا يسمع الصوت والصدى في زمانين متباينين بل في زمن واحد تقريبا، وبالتأكيد في زمن واحد لكن زمن قريب جدا بحيث يختلط الصوتان ولا تشعر بصدى لأنك سمعتهما جميعا في وقت واحد في زمانين متباينين بحيث يقوى الحس. الحس الإنساني محدود كما قلنا زمان ما يسمى بعتبة الإحساس، يعني إن فيه قدرة معينة معانا بتاع الثقافة العلمية فيه قدرة معينة للسمع وللبصر. الموجات الضعيفة جدا لا تسمع والموجات القوية جدا لا تسمع، لأن الأذن الإنسانية هو معاتبة الإدراك، يعني فيه درجة معينة هي فقط التي نسمعها، إنما هناك أصوات تنبأ في الفضاء لا نعرفها وهناك أصوات عالية جدا جدا بحيث لا تقوى أذننا على تسجيلها. فيقول فلا تميز أي الأذن بينهما إذا كان الصادم قريب جدا، يعني يكاد تقريبا يكون وقت واحد أي بين الصوت وصداه. واضح؟ كلام سهل هو. بين لا تميز أي الأذن الإنسانية، إنما الجهاز ممكن إذا كان دقيقا بينهما أي بين الصوت وصداه لعجز الحس عن التمييز بين الأمثال. شكل يعني بين الأشياء المتشابهة جدا متماثلة تماما، التماثل يعني تطابق تام. فالبني آدم عايز نوع من التمييز والفرق، فهمني؟ إنما العتبة دي بتاع الإدراك لا تدرك المتشابه تماما ولا المفترق بحش يشتد على طاقتها. في أحاديث إن في القبر، في أحاديث أنا قرأت مجموعة منها أحاديث صحيحة ولكن ما بنسمعهاش، تصدر عن الذين يعذبون، ولكن قد تسمعها الملائكة ويسمعها الجن. إنما جمعت مجموعة من هذه الأحاديث التي تدل على أن هناك أصوات ولكن لا يسمعها البشر، ولو سمعوها لصعقوا. وعلى كل حال هي بتأكد الفكرة العلمية الموجودة في علم النفس المعاصر، عتبة الإدراك في حاجة تحت وحاجة أعلى ما لا طاقة لنا على سماعها. شو يا سيدي؟ فلا تميز أي الأذن بينهما، أي بين الصوت وصداه، لعجز الحس عن التمييز بين الأمثال. أنت عايز فروق عشان تدرك، فيحس بهما على أنهما صوت واحد، والواقع أنهما اثنين مزدوجين. فاهمين احنا؟ أنا صوت واحد، كما في الحمامات والقباب. شوف ما قلت لك الحمامات، لأنه أنت ما دركتش حمامات. أنا كنت أروح حمام في سيد زينب وأنا ساكن في درب الحاجة. شوف يا سيدي، فلا تميز بينهما الحمامات والقباب، الملس أملس يجمع على ملس، زي أبيض وبيض وأحمر وحمر. فهمني يا شيخ؟ نعم. جمع أفعل يجمع على فوع، أملس وملس. إنما ملساء ملساوات. نعم. أملس القباب الملس، الثقيلة، الثقيلة جدا، منعمة يعني. التنعيم ده اللي هو اسم عندهم في الصناعة، كلمة التنعيم مقبولة في مصطلح علمي، اللي هو يحدث الملاسة، مش الخشونة. لازم تروح برضو اللي بيقرأ علم كلام يخش الورش، يروح يفهم الدنيا وده الكون والمكون. الثقيلة جدا، وإما للقرب أو كذا، وإما لأن العاكس لا يكون صلبا أملس. عارف الاسكواش؟ الحيطة إذا كانت جلدية أو دعمة تنفعش لازم ما تصدش، أو هتصد الكرة ضعيفة، لأن الليونة أذهبت جزءا من الحركة. وقبل مشان يعني شوف الفكر العلمي، قال لأن العاكس لا يكون صلبا أملسا، فيكون الهواء الراجع بسبب مقاومة العاكس المذكور كالكرة التي ترمى إلى شيء لين، لازم تضرب إلى حائط جاسئ يعني ناشف صلب زي الخشب والحديد. شوف يا سيدي، كالكرة التي ترمى إلى شيء لين فلا يكون نبوها، فاكر النبو إن الارتداد، نبوها عنه يعني عن هذا الجسم اللين إلا مع ضعف، ترجع أبس أضعف، فيكون إلا مع ضعف فيكون رجوعه أي رجوع الهواء عن ذلك العاكس ضعيفا إن لم يكن صلبا جاسئا أملسا، فلا يكون نبوها ذلك العاكس ضعيفا، فلا يحدث هناك إلا صدى ضعيف قد لا يدرك خفي يتعذر الإحساس به. هذا إذا اشترط في الصدى وجود المقاوم، وهذا هو الحق. سيبك من كلام الإمام الرازي أنه يحدث بلا صادم، يحدث ليه؟ يحدث في الصحراء؟ نعم، ولكن بسبب صوادم لا ندركها، وهي الاختلاف في الكثافة وفي الدرجة وفي الحرارة والبرودة وفي التي تحول أحيانا دون المطر الذي هو يعني أقوى من الهواء. معنا يا سادة، شغل مخك. فلا يكون نبوها عنه إلا مع ضعف، فيكون رجوعه أي رجوع الهواء عن ذلك العاكس ضعيفا، فلا يحدث هناك إلا صدى ضعيف خفي يتعذر الإحساس به. هذا إذا اشترط في الصدى وجود المقاوم العاكس، وأما كما قال الرازي إذا لم يشترط وأنه يحدث كده من تلقاء نفسه ذلك، كما لزم من كلام الإمام، إمام مين؟ الرازي اللي هو في الصحائف الإلهية، من كلام فيقال كما ذكره قد لا يسمع الصدى إما لقرب الزمانين كما قلنا يزدوج مع الأصل كما مر، وإما لانتشاره يعني تبدده في الصحراء، ولذلك العاكس المحسوس أي عاكس محسوس في الصحراء. هو بيقول الصدى يسمع في الصحراء، ليس هناك حائط ولا جبل، وإنما هي فلاه. عارف الفلاه؟ يعني الأرض المستوية الصحراوية، مش صحراء فيها جبل. لو فيها جبل خلاص اتفقنا كلنا إن في صادم، لكن ما الصادم حتى يقول الرازي ما قال، هو يقول إنه كده من غير شبه يكون بصوت صادم ولا يشترط الصادم. نقول له لا بد من الصادم، وإن كان ليس جسما ولا جبلا ولا حائطا، وإنما هو اختلاف ما في الكثافة أو في الحرارة أو في البرودة أو في طبيعة الهواء الموجود بينك وبين. واضح يا إخوة؟ وهذا الأقرب إلى العلم، إنما بدون سبب. وهنا يقصد العاكس، هو العاكس هناك، نحن في فلات صحراء مستوية لا لا لا جبل فيها ولا تلول، وتسمع الصدى جاي منين؟ لا بد من صادم غير محسوس، وليس جبلا ولا حائطا. والله أعلم. خطك حيل بس الفكرة غلط. شوف يا سيدي، كما لزم من كلام الإمام إنه هو اللي افترض في الصحيح الإلهية إن الكتاب ده إنه واعتبر هذا نقضا بقاعدة المتكلمين في أنه لا بد من صادم لكي يحدث الصدى، وقال نحن نسمع في الصحراء، اعتبره نقضا بالنظرية، والواقع أنه هو الغلطان، بل هناك صادم غير حسي أو غير جسم. شو يا سيدي، لا يسمع الصدى إما لقرب إلى آخره، ولذلك أي ولما ذكرناه من حال الصدى كان صوت المغني في الصحراء أضعف منه في المثقفات. طبعا لما واحد في استوديو ومنظم حاجة تانية، إنما اللي بيزعق في فلاه ده ولا كده اللي بيأدي في مالطا. نعم. يعني ما حدش يسمعه. بس ذيك ما حدش يسمعه لأن ما عادش فيه مسلمين. لكن فيها مسلمين. وصلى الله على سيدنا. منتهى الصلاة بالفرعين. وشكرا لكم.